بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 25 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى الرابع بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، وفقها الله تعالى وسدد خطاها. كنا في المحاضرات الماضية قد أنهينا الكلام بحمد الله وتوفيقه من ما يتعلق بدليل ذكره معنا ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو دليل الاستصحاب، فأخذنا كل ما يتعلق بهذا الدليل والمسائل التابعة له، وانتهينا منه بحمد الله وتوفيقه. في هذه المحاضرة وفي هذه الحلقة سوف يكون الكلام عن أول الأدلة المختلف فيها، كما ذكر ذلك الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى، فنجده يقول في المجلد الثاني صفحة 517 بيان أصول مختلف فيها. فمن المعلوم أيها الإخوة الكرام أن الأدلة عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين: الأدلة المتفق عليها وتسمى الأدلة الأصلية، والأدلة المختلف فيها وتسمى الأدلة التبعية. الأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع، وعلى قول بأن القياس أيضا منها، وهو الذي عليه الجماهير من أهل العلم. وأما الأدلة المختلف فيها فتسمى الأدلة التبعية، وتسمى أحيانا الأدلة الاجتهادية التي تخضع لاجتهاد المجتهد ويتفاوت فيها النظر، وقد يقبلها طائفة ويردها طائفة أخرى. فهذه الأدلة تسمى الأدلة المختلف فيها، تسمى الأدلة التبعية، تسمى الأدلة الاجتهادية. منها كما هو عندكم في المنهج شرع من قبلنا، قول الصحابي، المصالح المرسلة، الاستحسان، سد الذرائع، العرف، الاستدلال، إلى آخره من الأدلة التي يسوقها أهل العلم. إذن نحن سنتكلم بمشيئة الله تعالى، وابن قدامة رحمه الله تعالى معنا هنا سيتكلم عن شرع من قبلنا باعتباره من الأدلة المختلف فيها. ولذلك قال بيان أصول مختلف فيها، وهي أربعة أيضا: الأول شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه، هل هو شرع لنا، إلى آخره. إذن المسألة التي معنا هي الدليل الأول من الأدلة المختلف فيها، كما ساق ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر في المجلد الثاني صفحة 517. إذن نحتاج أن نعرف الشرع في اللغة والاصطلاح كما فعلنا في الاستصحاب فيما مضى، فيحسن بنا أن نعرف الشرع في اللغة والاصطلاح، ثم بعد ذلك نعرج على المسائل أو مسألة الاختلاف في شرع من قبلنا والأدلة، وقبل ذلك طبعا تحرير محل النزاع. إذن تعريف شرع من قبلنا: تعريف الشرع في اللغة. الشرع طبعا مكون من ثلاث كلمات، ثلاث أحرف: الشين والراء والعين. ولذلك يقولون الشين والراء والعين أصل واحد، وهو شيء يفتح في امتداد يكون فيه، ومن ذلك الشريعة وهي مورد شاربة الماء، والشارع أيضا الطريق الأعظم يسمى شارع، ويقال أشرع بابا إلى الطريق أي فتحه. ومن ذلك اشتق الشريعة من الشريعة وهي مورد شاربة الماء، الشريعة المورد الذي تأتي إليه الحيوانات لشرب الماء. من هذا المعنى جاءنا كلمة الشريعة، فجاءتنا كلمة الشرعة في الدين، فيقال اشتق من الشريعة الشرعة في الدين، والشريعة في الدين قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وكما قال الله سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ومن ذلك ما تسمى به كليتنا كلية الشريعة. فهنا الشريعة إذن بمعنى شرعة، الشرعة تعود إلى المعنى اللغوي الذي هو شرعة الماء، وشرعة الماء هو المورد الذي تأتي إليه الإبل أو الغنم أو غيرها من الكائنات الحية لشرب ونهل من ذلك الماء. فكأن الشريعة يحتاج الناس، شريعة الدين، فكأن شريعة الدين يحتاج الناس إلى الشرب من هذه الشريعة والانتهال منها والأخذ بما يقيم حياتهم المعنوية الذي هو دينهم أو حياتهم الروحية، كما أن الماء يقيم حياتهم البدنية. إذن الشريعة تطلق بمعنى مورد الماء، وذلك متحقق في الشريعة في الدين، لأنها المورد الذي يستقي منه الناس أحكام دينهم. أما بالنسبة لتعريف الشرع من الناحية الاصطلاحية، فقد عرف الشرع من الناحية الاصطلاحية بتعريفات كثيرة متقاربة، ومن أبرز ذلك ما قاله مثلا الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في الإحكام بقوله الشريعة هي ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في الديانة وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام قبله. إذن الشريعة ما شرعه الله سبحانه وتعالى وما ذكره من أحكام على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تعريف الإمام ابن حزم. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الشريعة هي كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال. عرف الشريعة بأنها كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى من العقائد والأعمال. ولذلك قال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء 19 في صفحة 306 نجده يقول اسم الشريعة والشرع والشرعة ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال. وقال أيضا رحمه الله فالسنة كالشريعة هي ما سنه وشرعه من العمل، وقد يراد به كلاهما، فلفظ السنة يقع على معان كلفظ الشريعة. ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله تعالى شرعة ومنهاجا، يقصد قول الله سبحانه وتعالى كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يقصد هذه الآية. إذن قال ابن عباس وغيره في قوله تعالى شرعة ومنهاجا أي سنة وسبيلا، ففسروا الشرعة بالسنة والمنهاج بالسبيل. قال والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات، وحقيقة الشريعة اتباع الرسل والدخول في طاعتهم، كما أن الخروج خروج عن طاعة الرسل، وطاعة الرسل هي دين الله. إذن هنا من خلال هذا النص الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، نخلص إلى أن الشريعة هي ما شرعه جميع ما شرعه الله سبحانه وتعالى من العقائد والأعمال التي يحتاجها الناس في حياتهم، والتي تقوم بها شؤونهم الدينية فيما بينهم وبين ربهم. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في موطن آخر في الجزء الثالث صفحة 268 يقول رحمه الله تعالى يطلق الشرع في عرف الناس على ثلاثة معان. المعنى الأول الشرع المنزل، والمعنى الثاني يقصد الشيخ الشرع المؤول، والمعنى الثالث الشرع المبدل. فيقصد أن إذا أطلقت كلمة الشرع في ألفاظ الناس وفي اصطلاحاتهم فإننا نجد أن لفظ الشرع لا يخرج عن هذه المعاني الثلاث: المعنى الأول الشرع المنزل، والثاني الشرع المؤول، والثالث الشرع المبدل. فلنرى ما المقصود بكل من هذه الاصطلاحات الثلاث. فقال: الشرع المنزل وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يجب اتباعه، ومن خالفه وجبت عقوبته. أما القسم الثاني فهو الشرع المؤول، قال: وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه، فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه. أحيانا نعم يطلق الشرع على اجتهادات الفقهاء، ولذلك يقال أحيانا مثلا تسمعون بكلمة تاريخ التشريع الإسلامي، هنا بمعنى ما يشمل حتى اجتهادات الفقهاء، فهم يذكرون أن تاريخ التشريع الإسلامي مر بست مراحل: مرحلة الرسالة أو مرحلة وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ومرحلة الصحابة، ومرحلة التابعين، ومرحلة الأئمة المجتهدين، ومرحلة التقليد، ومرحلة العصر الحديث. فتجد أن هنا مرحلة واحدة فقط هي المرحلة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المرحلة المعصومة، وهي المرحلة التي جاء فيها الشرع المنزل، والذي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا الشرع، الشرع المنزل، يجب اتباعه ويجب عقوبة من خالفه. أما الثاني فهو الشرع المؤول، هذه اجتهادات تأويلات من الفقهاء قد يصيبوا فيها وقد يخطئوا، وخصوصا إذا لم يعتمدوا فيها على نص منزل من قبيل القطع أو الظاهر. أما إذا كان قد اعتمدوا فيها على نص وشرع منزل سواء كان قطعيا أو ظاهرا، فهذا يجب اتباعه لا لأنه شرع مؤول، بل لأنه شرع منزل، وذكرهم لذلك يكون من الأخبار التي نقلوها لنا، وخبر الواحد إذا صحت عدالته وجب قبوله، وهؤلاء إما كبار جهابذة، فإذا نقلوا أن ذلك مراد الشارع إما قطعا أو ظاهرا فوجب عند ذلك اتباعه، لكن اجتهاداتهم التي استنبطوها هم، فهذا يقول الشيخ هذا غايته أنه يسوغ اتباعه، لكنه لا يجب ولا ينبغي أن نلزم الناس به، لكن أيضا لا نمنع الناس من أن يقلدوا مثلا إمام مالك أو الإمام أحمد أو الإمام الشافعي في مسائل اجتهادية يسوغ فيها النظر والاجتهاد، لكننا لا نلزم لا بالفعل ولا أيضا نلزم بالترك. ليس هذا الشرع الذي هو الشرع المؤول وهو اجتهادات الفقهاء ليس بمثابة الشرع المنزل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالشرع المنزل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو وحي، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا كان بهذه المثابة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهذا الشرع الذي هو الشرع المنزل هذا له مكانته وله عصمته، فلذلك يجب من جهة اتباعه، وثانيا يجب عقوبة من خالفه. أما الشرع المؤول الذي غايته أنه اجتهادات من قبل الفقهاء اجتهدوا فيها وقد يصيبوا وقد يخطئوا، فهذا لا يلزمنا أن نعمل به ما دام اجتهادا مجردا لم يستند إلى دليل ظاهر أو قطعي، فلا يجب لذاته اتباعه، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث يقول الشيخ: الشرع المبدل، وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين. فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع، كمن قال إن الدم والميتة حلال ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك. إذن هذا الشرع المبدل ليس من شريعة الإسلام، ولو حاول ذلك الشخص أن يغير وأن يلبس المسائل بغير اسمها. وهكذا أيضا ما يقع في قضاء أو نحوه من مظالم الناس بشهادات الزور، وحكم القاضي بأن القضية لفلان بشهادة الزور، فهذا لم تحكم به الشريعة بناء على ما صدر من حق، إنما بناء على الظاهر من حال الناس. فلا يأتي ذلك الشخص الذي حكم له ويقول معي شرع الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أنه إنما حكم له بشهادة زور والعياذ بالله تعالى، فهذا ظالم وهذا آخذ لمال بغير حقه ولا يحل له ذلك الأمر. إذن هذا بالنسبة ما سبق يا أيها الإخوة هو تعريف الشرع مطلقا بغض النظر عن شرع ما قبلنا. عرفنا الشرع من الناحية اللغوية، وعرفنا الشرع من الناحية الاصطلاحية بتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله ابن حزم، ثم ذكرنا أقسام الشرع التي ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم، وأن منها الشرع المنزل المحترم الذي لا يجوز مخالفته ويجب اتباعه، وأن منها الشرع الذي جاء في الوسط وهو الشرع المؤول، اجتهادات علماء لهم مكانتهم وقدر، فهذا لا يجب على الإنسان أن يتبعه، لأن الذي يجب اتباعه هو صلوات الله وسلامه عليه الرسول، وأيضا لا يمنع من اتباعه وتقليده لمن شاء. وعندنا الشرع الثالث الشرع المبدل، وهذا لا يجوز في حال من الأحوال اتباعه، ولا يجوز أيضا نسبته إلى الشرع، بل من قال إن هذا من الشرع هو عالم أنه ليس من الشرع فقد كفر وخرج من دين الله سبحانه وتعالى، لأنه نسب إلى دين الله ما ليس منه، فنسب باطله الذي انتحله إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فكيف بالذي يقول على الله وهو يعلم أنه ليس من عند الله سبحانه وتعالى، فهذا خروج من دين الله. بقي إذن معنا أن نعرف الشرع من قبلنا. إذا عرفنا تعريف الشرع في اللغة والاصطلاح، فما هو شرع من قبلنا؟ يعرف شرع من قبلنا بأنه ما ثبت من الأحكام في شرع من مضى من الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام. إذن ما ثبت من الأحكام في شرع من مضى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام السابقين على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعرف بصيغة أخرى عند بعض العلم بأن الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى لمن سبقنا من الأمم وأنزلها على أنبيائه ورسله لتبليغها لتلك الأمم. يعني مثلا لما جئنا مثلا في قصة مثلا أيوب عليه السلام وقال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وهو الذي قد حلف أن يضرب زوجه 100 جلدة. فهنا هل نقول لشخص حلف منا مثلا لا يضربن ابنه مثلا 100 جلدة أو زوجته 100 جلدة أنه يجوز لك أن تأخذ مثلا 100 عذق فيه 100 شمراخ وتضرب به ضربة واحدة كما فعل أيوب، واقتداء بأيوب عليه السلام، وما دام ذلك ثابتا في شرع من قبلنا وحكاه شرعنا فهل لنا أن نعمل بذلك؟ هذا هو ما سمى مسألة شرع من قبلنا. إذن هي قضايا ومسائل ثبتت في شرائع من قبلنا من الأنبياء وأرسلت عن طريق أنبيائهم إلى الناس الذين وجدوا في عصر أولئك الأنبياء، وثبت أنها من أحكام الله سبحانه وتعالى لأولئك الناس، فهل تكون شرعا أيضا لنا؟ وهل لنا أن نعمل بذلك؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وقبل أن نذكر الخلاف يستحسن أن نذكر مسألة يعني صغيرة عند أهل العلم وهي تحرير محل النزاع قبل، وكما نفعل ذلك كثيرا، تحرير محل النزاع قبل ذكر الخلاف في المسألة. إذن تحرير محل النزاع، اختلف العلماء لا شك في تعبد النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بعد البعثة بشرع من قبله، لكن لابد أن نتوقف أولا عند تحرير محل النزاع، ولتحرير محل النزاع يمكننا أن نلحظ الآتي: أولا أن مسائل التوحيد كوجوب الإيمان وتحريم الكفر، وكذلك الأصول الكلية من الفروع كتحريم الزنا والقتل التي ثبتت في الشرائع السابقة وفي شريعتنا، هذه خارجة عن محل النزاع، إذ لا خلاف في التعبد بها لأنها أمور لا تختلف باختلاف الشرائع، ولا يقال في هذا النوع إنه من شرع من قبلنا الوارد به شرعنا، بل هو في الحقيقة شرع لنا أصالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. إخوة لعلات يعني إخوة لغرائر، فالعقيدة واحدة، وإنما الذي يختلف فيه بعض الأحكام الفقهية. إذا ما كان من سبيل العقائد والأصول الكلية هذا خارج عن محل النزاع، وقد جاء به شرعنا على استقلال. ولذلك يقول الغزالي رحمه الله تعالى: لا خلاف في أن شرعنا ليس بناسخ لجميع الشرائع بالكلية، إذ لم ينسخ وجوب الإيمان وتحريم الزنا والسرقة والقتل والكفر، لكن حرم صلى الله عليه وسلم هذه المحظورات بخطاب مستأنف جديد جاء في السابق وجاء في اللاحق، لأنها أصول كلية. ثانيا، من تحرير محل النزاع ما ثبت له حكم في شرعنا، سواء أوافق شرع من قبلنا كوجوب القصاص، أم خالف شرع من قبلنا كإباحة الشحوم لنا وتحريمها على اليهود، فهذا شرع لنا بالاتفاق. ولهذا كان الإجماع منعقدا على صحة الاستدلال بقول الله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا من أحكام التوراة، ولولا التعبد بعد البعثة بشرع من قبلنا لما صح هذا الاستدلال. إذن هذا القسم ما ثبت في شرعنا أنه شرع لنا فهذا خارج عن محل نزاع، ونحن نعمل به سواء وافق الشرع السابق أو خالفه، لأن شريعتنا ناسخة للأحكام السابقة، فإذا جاء في شرعنا فإنه خارج عن محل النزاع. ولعلنا لضيق الوقت نتوقف عند هذا القدر، ونكمل تحرير محل النزاع بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.